ثناء جميل. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدرب. أعلموا أيها الأحبة أنكم في شرف عظيم، فنحتاج إلى الثبات على هذا الشرف. يكفيك فخرا وشرفا وكرامة أن الملائكة تضل طالب العلم بأجنحتها رضا بما يصنع، وأنكم، أسأل الله أن أكون منكم وأنتم كذلك. أعلم أيها الأحبة أيضا أنكم تأخذون سهما من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لأحد. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد، إنما لخاصة الناس، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فميراث النبي ليس لأحد أن يأخذ منه إلا من سلك درب العلم، فيأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أنكم في شرف عظيم، فاثبتوا يا عباد الله. أيها الأحبة، ذكرنا أن في كل حصة نذكر أدبا من آداب التي يجب أن يتحلى بها الشيخ والطالب والعالم والمتعلم والفقيه والمتفقه، نذكر بها أنفسنا وإياكم. لأنه أيها الأحبة كما قال الخطيب البغدادي الإمام الجبل المحدث: علم بلا أدب كنار بلا حطب. ويقصد بذلك أن العلم أيها الأحبة هو، أو الأدب، يقصد بذلك أن الأدب وقود العلم، هو محرك العلم. بدون أدب لا تتعلم ولا تستطيع أن تعلم. بدون أدب أيها الأحبة لا يقبل منك ولا أنت تقبل من غيرك. من أجل ذلك كان الأدب هو وقود ومحرك العلم. علم بلا أدب كنار بلا حطب، يعني كأنه يعني شيء فارغ. فالأدب هو زينة وحلية طالب العلم، وزينة وحلية العالم أيضا، زينة وحلية العالم. تحدثنا على أن أول أدب يجب أن نتحلى به وهو إخلاص النية لله. لماذا نتعلم؟ نخلص النية لله. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن العلم ليس غاية في نفسه، لأن طلب العلم ليس هو غاية في نفسه. نتعلم العلم من أجل المسائل والأدلة فقط، لا، إنما طلب العلم وهذه المسائل عبارة عن أشياء ووسائل لنتعلم بها الأحكام الشرعية، لنعرف كيف نعبد رب البرية سبحانه وتعالى. هذه المسائل هي وسيلة لنعرف بها الأحكام الشرعية، لنقف ونعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن نتعلم العلم لا من أجل العلم وكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة الرواية أو بكثرة المسائل والحفظ، إنما العلم هو وسيلة لشيء آخر، نحن نريد شيء آخر. تمام؟ طيب، عندما نعرف كيف نعبد جل جلاله سبحانه وتعالى ونعبد ربنا، رفعنا الجهل عن أنفسنا، ننوي رفع الجهل عن أنفسنا حتى نعرف كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش نتعلم من أجل العلم ثم لا نطبق ذلك مع مولانا وخالقنا جل جلاله سبحانه وتعالى. فالإنسان يأتي ليتعلم من لا من أجل أن يرد على فلان أو يتكلم في فلان أو يبدي رأيه في علان أو يجادل أو يمارد. نحن يجب أن ننوي أن لا نطلب العلم من أجل أن نجادل العلماء ونماري السفهاء ونصرف وجوه الناس تفرج يلي ما تفرجتش، أو من أجل منصب دنيوي زائل. هذا يعني يخرجك من الأجر ومن ميراث النبي ومن كل شيء، صرت تتعلم من أجل غاية فاسدة، فحرمت نفسك. لا أجنحة الملائكة لا تضلك ولا شيء من ذلك. فيجب أن نخلص النية لله عز وجل، نتعلم من أجل أن نرفع الجهل عن أنفسنا لنعرف كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعلم الناس نرفع عنهم الجهل حتى نصبح كلنا على بصيرة ونعرف الصراط السوي والصراط المستقيم لنتجنب صراط الجحيم والسبل التي على كل سبيل شيطان يدعو لها. تمام أيها الإخوة، يجب أن نحقق هذا الأمر. إخلاص النية مهم جدا، وهذا يجب أن يجدده الإنسان في نفسه، وبعد ذلك إن شاء الله نتحدث عن أمور أخرى. هذا أول الأشياء، نتعلم العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ثم نرفعه عن غيره، ونخلص النية لله عز وجل. إياك أن تنوي نية أخرى، أن تتعلم من أجل والله لأنك هزمت أمام الجماعة الفلانية أو أمام الشيخ الفلاني، تتكون من أجل يعني غايتك الشيخ وغايتك الفلان وغايتك علان وغايتك الجماعة الفلانية. أنت ما خلقت من أجله، أنت خلقت لتعبد الله، خلقت من أجل أن تحقق العبادة لله عز وجل. كيف ستعبد ربك جل جلاله وأنت لا تعرف كيف تعبده؟ كيف ستبني عبادتك على شفا جرف هات، على أسس يعني ليست ثابتة؟ نحن نتعلم حتى نبني العباد على أسس ثابتة راسخة تكون صحيحة يقبلها منا رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحتاج دائما إلى تجديد النية أيها الأحبة، أنصح نفسي وإياكم بذلك. نرجع إلى درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا على الشبهتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله. الشبهة أو حفظه الله وليس من الأموات. الشبهة الأولى قال: الحديث النبوي وحي بالمعنى، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نسميه قدسيا؟ نحن مر معنا في آخر الدرس أيها الأحبة الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن له ميزات، أنه معجز متعبد في تلاوته، نقل إلينا بطرق غير محصورة أي متواتر أي قطعي الثبوت. تمام، له ميزات. الحديث القدسي ليس فيه ذلك، الحديث النبوي ليس فيه ذلك. طيب، الحديث النبوي روي بالمعنى، أيضا الحديث النبوي روي بالمعنى، ما الفرق بينهما؟ فنسميه قدسيا نسميه نبويا؟ لا، ليس كذلك. لا نسمي النبوية قدسيا لأن الحديث القدسي نص فيه بقول الله عز وجل، نص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال الله أو يقول الله أو فيما يرويه عن ربه كما قال الصحابي يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق، أنه فيه نص أن يقال فيه قال الله، لا يقال فيه قال رسول. هذا الفرق الجوهري. الشبهة الثانية قال: إذا كان اللفظ أو إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرسول، فما وجه نسبته إلى الله؟ لماذا ننسبه إلى الله عز وجل؟ لماذا نقول قال الله وهو من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، هذا سائغ في اللغة، أن ننسب مضمون الكلام إلى قائله، ولكن التركيب من كلامك أنت جائز. أنت تقول قولا وتتحدث بمحاضرة، أنا ألخص المحاضرة بكلامي أنا، ولكن أقول قال فلان، ولكن ليست نفس الألفاظ، وإنما محتوى ومضمون الكلام هو ينسب إليك. هذا جائز في اللغة العربية، ورب العزة سبحانه وتعالى حكى ذلك عن موسى وعن عيسى وعن أنبيائه وعن فرعون، يقول إذ قال فرعون وقال فرعون، ولكن مضمون كلامه وينسب إليه. التركيب ليس من كلامه هو نفسه، ولكن مضمون الكلام ينسب إلى صاحبه. فهمنا هذا الثانية أيها الإخوة. إذن قالت هذا سائغ في اللغة العربية، حيث ينسب الكلام باعتبار مضمونه لا باعتبار ألفاظه. إذا كان ألفاظه الألفاظ تنسب إلى قائلها، أنا مضمون الكلام جائز أن أتكلم أنا بالكلام وأسيغ وأركب الألفاظ، ولكن مضمون الكلام أنسبه إلى صاحبي. أقول قال الشيخ في المحاضرة الفلانية كذا وكذا وكذا، ولكن لست مسجلا أنا كل عباراته وأنفاسه وسكتاته آتي بها، لا، إنما أتحدث عن مضمون الكلام وأقول قالها فلان. هذا جائز في اللغة، ورب العزة سبحانه وتعالى بيّن لنا في قوله في يعني قال جل جلاله: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا. من الذي المتكلم هنا؟ فرعون. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني رب العزة يذكر محتوى الخطاب الذي حصل بين فرعون وبين رسله، ينسب الكلام بمضمونه إلى قائله، أما الألفاظ بالحال تنسب إلى صاحبها. هذا ما معنى قال لماذا إذا كان هو بالمعنى، يعني هو من ألفاظ رسول الله، فلماذا نقول قال الله؟ جائز بالمعنى أن ننسب المعنى إلى قائلها، يعني أن ننسب معنى أو مضمون الكلام إلى قائله لا باعتبار ألفاظه. ندخل إلى مبحث جديد وهو أيضا من مباحث علوم القرآن وهو الوحي. تعلم أيها الأحبة وقد مر معنا ذلك أن الوحي على نوعين وعلى قسمين، وحي متعبد به وبتلاوته وبقراءته، ووحي ليس كذلك. الأول هو القرآن والثاني هو السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي على بهذين القسمين من قرآن وسنة أوحى الله بهما إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الوحي مصدره واحد وهو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن بقسميه القرآن والسنة أوحى الله بهما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام. فما كيفية هذا الوحي، كيف وصل إلى النبي وكيف تلقاه الملائكة من عند رب العالمين وكيف أخذه النبي وما هي أقسام وأنواع الوحي، هذا ما سنتعرض له في مبحثنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله جل جلاله قال وقوله الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال جل جلاله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إمكانية وقوع الوحي أيها الأحبة، سيتحدث المؤلف عن إمكانية وقوع الوحي، هل هو ممكن أم لا؟ بطبيعة الحال الوحي ليس مستحيلا وقوعه عند أصحاب العقول السليمة، العقول السليمة لا تستحيل هذا الأمر بعد أن رأت التقدم العلمي وعقل الإنسان كيف وصل، والتقدم الحضاري والتكنولوجي كيف وصل إلى هذه الدرجة. بينما لو حدثت إنسانا بهذه الأشياء التي تحصل في أزمنتنا قديما سيقول لك هذا مستحيل، وهذا يعني شيء يعني يصل إلى الإعجاز وغير ذلك. تجد أيها الأحبة في أيامنا هذه وفي هذه الأزمنة تسمع أصواتا تصل إليك عبر ذبذبات وموجات ولا ترى أصحابها، وربما تسمع كلام من مات منذ عقود وربما توفي ولم تحضره ولا تعرفه أصلا، ما زلت تسمع كلامه بألفاظها إلى يومنا هذا، نفس الألفاظ ونفس الكلمات التي يقولها صاحبها ولا تراه، يعني كلمات مسجلة وكلمات تصل إليك وربما لا يسمعها من حولك، تسمعها أنت فقط كالهاتف مثلا، تمام؟ بينما هذا الأمر ممكن قديما يعني شيء يفوق العقل، محض خيال يعني، ولكن الأمر جائز. بالعكس بل تطور الأمر أكثر من ذلك، صرت تسمع وتتكلم مع رجل آخر أنت في المشرق وهو في المغرب وتسمعه في نفس الوقت في نفس الحين مباشرة، بل بالعكس صرت تراه أمامك عبر يعني يعني عبر ما يسمى بالبرامج التكنولوجية السكايب وحتى بالهاتف الذكي وغير ذلك، تراه ويتحرك أمامك في نفس الوقت، بينما قديما هذا يعتبر يعني إما سحر أو شيء يعني ضرب من الخيال. فالوحي ليس مستحيلا عند أصحاب العقول السليمة، يعني ممكن وقوعه، وهذا الأمر أيها الأحبة قد وقع فعلا ونصت عليه نصوص الوحيين من القرآن وسنة، وتبين لنا ذلك من خلال أيضا ما جاء في القرون الماضية وما جاء في الأمم الماضية، فإن الذين اتبعوهم يثبتون هذه الحقيقة، الذين يتبعون مثلا كأهل الكتاب يعرفون هذه الحقيقة وأنهم أو أن نبيهم يعني أوحى الله إليه. وهذا الأمر أيها الأحبة لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول الرسل الذين يوحي ربنا تبارك وتعالى إليه، بل أوحى الله تبارك وتعالى إلى الرسل من قبله بما أوحى إليه، وهذا الشيء لم يكن يعني بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، لم آتي بشيء جديد محدث لم يفعله من قبلي، بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما أتى به الأوائل، بما أتى به إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فهذا الأمر إذا ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حقيقة وحق ويقين ليس أمرا يعني جديدا، بل وقع هذا الأمر لإخوانه من المرسلين. من أجل ذلك قال جل جلاله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن هذا الأمر حاصل للأنبياء والمرسلين من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس هناك في نزول الوحي على محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما يدعو إلى العجب. من أجل ذلك أنكر الله جل جلاله على من تعجب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فقال جل جلاله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون: إن هذا لسحر ولا ساحر، بالقراءتين إن هذا لساحر مبين. إذن ليس هناك ما يدعو إلى العجب. نتطرق إلى مبحث آخر وهو معنى الوحي. ما معنى الوحي أيها الأحبة؟ الوحي يقال وحيت إليه وأوحيت، إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. والوحي هو الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريف، وقد يكون بصوت مجرد وبإشارة ببعض الجوارح. والوحي أيها الأحبة مصدر، الوحي مصدر، ومادة هذه الكلمة متكونة من معنيين أصليين فيها، وهما الخفاء والسرعة. هذه الكلمة الوحي هو مصدر، هذه الكلمة مصدر متكونة من معنيين أصليين فيها، أو أي نعم فيها، وهما الخفاء والسرعة. الوحي من خصائصه الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه أي بمعناه المصدري الإعلام الخفي. الآن يعرف كلمة الوحي بمعناها المصدري، لأنه سيأتي بمعناه يعني الموحى يعني اسم المفعول. قال: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، ويطلق ويراد به الموحى. الموحى هو اسم مفعول، الموحي هو اسم الفاعل، الموحي هو الله، والموحى هو الشيء الذي أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله. يطلق هذا الكلام يعني الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، يطلق أيضا على الشيء الموحى. الوحي أيها الأحبة، هذا ما زال يتكلم لغة بمعناه اللغوي. الوحي بمعناه اللغوي بهذا التعريف يتناول عدة أشياء. الوحي بمعناه اللغوي يعني الذي فيه الخفاء والسرعة، وهما أصلان في هذه الكلمة، يأتي بمعناه اللغوي ويتناول أولا الإلهام الفطري للإنسان، يأتي بعدة معاني في اللغة، منها الإلهام الفطري للإنسان، أي الوجدان وما يلقى في قلبك وعقلك وفؤادك ونفسك، هذا يسمى إلهام، الإلهام الفطري يعني ما تجده في قلبك ونفسك وعقلك. الإلهام الفطري للإنسان أيضا يسمى وحي، ومنها ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى أم موسى. يعني ليس هنا الوحي بمعنى جبريل ينزل بالوحي على يأتي بمعنى الإلهام، يعني ما يجد الإنسان في قلبه وعقله ونفسه ويتحرك له ويقول ويفعل. نعم، إذن كالوحي إلى أم موسى في قوله جل جلاله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أيضا الوحي بمعنى اللغوي يتناول الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي للنحل، وهذا بطبيعة الحال نستطيع أن نسميه الهداية العامة، الهداية العامة منها هذا النوع. قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه تسمى الهداية العامة. رب العزة أوحى إلى النحل كما قال جل جلاله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذن هو إلهام غريزي. الغريزة يعني الحيوان عندما يلد ابنه يرفع حافره من أجل أن يرضعه. من الذي ألهمه هذا؟ من الذي علمه؟ في أي جامعة درس حتى يعني يرضع صغيره وغير ذلك؟ هذا يسمى الهداية العامة، الإلهام الغريزي. هذا يعني أيضا ما يجده الشيء في غريزته. نعم. أيضا بمعنى اللغوي يتناول الإشارة السريعة يعني على سبيل الرمز، وهذا ما حصل لنبي الله يعني زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله جل جلاله: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي رمز إليهم بسرعة، يعني يرمز إليهم ويشير إليهم إشارة سريعة أن يسبحوا الله عز وجل في الغدو والآصال بكرة وعشية. طيب، يأتي أيضا بمعناه اللغوي يتناول وسوسة الشياطين أو الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان. هذه الوسوسة التي يجدها الإنسان في نفسه هي عبارة عن وحي من الشيطان. قال جل جلاله: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال أيضا جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا الشياطين يوحون، ما معنى الوحي هنا؟ هي الوسوسة التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان يفعل ذلك الشر. أيضا الوحي بمعناه اللغوي يتناول ما يلقيه الله تبارك وتعالى لملائكته من أمر في قوله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذا رب العزة يشير أو يلقي إلى ملائكته من الأمر الذي يريده كما يعني في نص هذه الآية. إذا الوحي بمعناه اللغوي يتناول عدة معاني: الإلهام الفطري للإنسان، الإلهام الغريزي للحيوان، الإشارة السريعة يعني على سبيل الإيحاء والرمز، وسوسة الشيطان، ويأتي أيضا بما يلقيه الله تبارك وتعالى من أمر إلى ملائكته. أيها الأحبة، الوحي الذي يوحي به جل جلاله إلى أنبيائه عرفه أهل العلم بأنه كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبي من أنبيائه. الوحي بطبيعة الحال بمعنى الشيء الموحى، تمام؟ الشيء الموحى وهو اسم مفعول، الموحي هو الله، والموحى هو الشيء الذي أوحى الله به إلى أنبيائه. يعرفه أهل العلم بأن وحي الله إلى أنبيائه هو كلامه جل جلاله المنزل على نبي من أنبيائه، هذا يسمى الوحي. هذا بمعنى الموحى، الشيء الموحى. أما بمعنى المصدر قد مر معنا تعريفه لغة، الآن سنعرفه شرعا: هو إعلام الله تبارك وتعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. تمام؟ إذن عرفنا الوحي بمعناه المصدري وباسم مفعوله وبمعناه الموحى يعني شرعا ولغة. طيب، نتطرق إلى مبحث آخر أيها الأحبة، وهي كيف أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملائكته، أو كيف يتلقى الملائكة الوحي من عند الله. وأنتم تعرفون بطبيعة الحال أن لله سبحانه وتعالى ملائكة قد خصه الله بأعمال، فجبريل عليه السلام قد خصه الله بالوحي فهو أمين الوحي. كيف كانت الملائكة تتلقى الوحي من عند ربها سبحانه وتعالى؟ هل تقرأه في شيء مثلا وتحفظه ثم تلقيه إلى الأنبياء؟ هل تأخذه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنتطرق إليه عبر مسائل يجب أن نطرحها من نصوص القرآن والسنة. هناك أمور يجب أن نتعرف إليها حتى نتعلم ونعلم كيف أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملائكته. يجب أن نعلم أولا أن الله عز وجل نص في كتابه في نصوص القرآن أنه يكلم الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه، وهذا الكلام منسوب إلى الله بصوت مسموع. أن الله عز وجل نص في كتابه أنه يكلم ملائكته دون واسطة. قال جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة، يكلمهم بقول يسمعونه وبكلام مفهوم دون واسطة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلى آخر الآيات. إذن يتبين هنا معنى ضمن هذا المبحث أن الله عز وجل يكلم ملائكته دون واسطة بكلام مفهوم مسموع يفهمونه. أيضا جاء في معجم الطبراني، والحديث هذا أصله في الصحيح، هذا الحديث أصله في صحيح البخاري، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. هنا الشاهد: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كما مر كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أيها الأحبة أصله في الصحيح: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، إذا مررت عليه السلسلة سمعت ضجيجا وصوتا له وقع، فقال يعني ضربت الملائكة من هذا الصوت كأنه سلسلة من صفوان شديد الوقع بحيث لا تنتبه إلا إليه، صوت له طنين، سلسلة يعني تضرب على هذا الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى، كما قال جل جلاله سبحانه وتعالى. أيضا بعد أن علمنا أن الله عز وجل يكلم ملائكته وهم يسمعونه دون واسطة بكلام مسموع مفهوم، أيضا يجب أن نعلم أن هذا القرآن كتب في اللوح المحفوظ، رب العزة سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. قال جل جلاله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أيضا يجب أن نعلم أن هذا القرآن الذي في اللوح المحفوظ أنزله الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا بطبيعة الحال هذا المبحث سنأخذه في مبحث التنزيل، كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل عليه جملة واحدة، هل نزل عليه منجما يعني مقسطا على حسب الحوادث والوقائع، هذا سنأخذ له مبحث، ولكن ما دام مر معنا يجب أن نراعيه في مبحثنا. رب العزة يكلم ملائكته بكلام مسموع، أيضا القرآن الذي أوحى الله به إلى نبيه كتب في اللوح المحفوظ، أيضا هذا القرآن أنزله الله رب العزة سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في رمضان، وبالتحديد في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. علمنا أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن جملة واحدة، أين نزل؟ إلى السماء الدنيا كما سيتبين معك. في أي يوم نزل؟ في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر التي هي من شهر رمضان، من أيام رمضان، تمام؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا أيضا يجب أن يراعى. أيضا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وثبت ذلك عنه كما أخرج ذلك الحاكم في مستدركه والبيهقي والنسائي وغيرهم، أن ابن عباس روى ذلك مرفوعا موقوفا عفوا، هو الحديث ثابت عن ابن عباس موقوفا، قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال أيضا: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذه الأشياء يجب أن نراعيها. رب العزة كلم ملائكته، رب العزة جعل هذا القرآن في اللوح المحفوظ، رب العزة أنزل هذا القرآن إلى السماء الدنيا. إذن كيف أخذه جبريل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل أخذه من عندي مباشر؟ هل أخذه من اللوح المحفوظ؟ هل أخذه من السماء الدنيا؟ عرفنا لماذا نطرح هذه المسائل حتى نجمع النصوص كأنها نصا واحدا أو كأنها نص واحد، تمام؟ يجب أن نراعي في المسائل دائما نجمع الأدلة، لا نستعمل دليلا ونهمل كل الأدلة حتى يتبين لنا ونتصور الموضوع. من أجل ذلك يعني افترق الناس إلى مذاهب، منهم من قال المذهب الأول، منهم من قال أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص، يعني أخذه من الله سبحانه وتعالى دون واسطة بكلام مفهوم مخصوص. منهم من قال أيضا المذهب الثاني في كيفية أخذ جبريل للقرآن من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف أخذه جبريل. المذهب الثاني قالوا أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ. المذهب الثالث قال أو المذهب الثالث قالوا أن جبريل ألقي إليه المعنى، ولكن الألفاظ هي لجبريل أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كالحديث القدسي، يعني أخذ المعنى ولكن هو الذي ركب ألفاظه، إما هو أو هو أيضا نقل المعنى إلى الرسول والرسول ركب ألفاظه صلوات ربي وسلامه عليه. القول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، القولان الأخيران ضعيفان لأنهما يعني يتعارضان مع الأدلة التي ثبتت في القرآن والسنة. القول الأول أن جبريل أخذه من رب العالمين بكلامه الخاص جل جلاله، وكلامه مسموع، أخذه من عند رب العالمين بدون واسطة بكلام مفهوم مسموع. القول الثاني أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، هذا في الحقيقة لا اعتبار له، هذا الكلام أن جبريل حفظه يعني لم يأخذه من عند رب العالمين بصوت مسموع، بل أخذه من اللوح المحفوظ، حفظه وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لا اعتبار له. ليش؟ لأن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ كثبوت سائر الغيبيات أو كثبوت سائر المغيبات التي لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها، يعني رب العزة ذكر أمورا غيبية وكتبها في اللوح المحفوظ، يعني ليس هناك خاصية للقرآن أن يذهب جبريل ليحفظه من اللوح المحفوظ يعني يلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رب العزة كتب في اللوح المحفوظ كل شيء يجب أن يكتب في هذا السجل لعلوه ورفعته عند الله عز وجل. فليس هناك خاصية أن يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ويحفظ القرآن فقط ولا يحفظ الأشياء أخرى ليلقيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني لا اعتبار له. القول الثالث أن جبريل ألقي إليه المعنى ولكن الألفاظ هو الذي ركبها. هذا القول في الحقيقة مردود بنصوص الوحيين. يجب أيضا أن نعلم كيف نرد هذا القول. أولا أن الله عز وجل نسب القرآن لنفسه في كثير من آيات القرآن، منها قوله تبارك وتعالى وإنك لتلقى يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، من عند الحكيم العليم جل جلاله لا من عند جبريل، إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فألفاظه ومعانيه من عند الحكيم العليم جل جلاله سبحانه وتعالى. أيضا قال جل جلاله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام جبريل، حتى يسمع كلام محمد، حتى يسمع كلام الله، رب العزة نسب الكلام لنفسه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله، ولا يقال كلام الله إلا إذا كان من لفظه جل جلاله سبحانه وتعالى. وقال أيضا جل جلاله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، لمن يقولون هذا القول؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. الأول فيه أنه ليس من كلامه أحد من البشر ولا من أحد من الملائكة، مدام أن رب العزة نسب الكلام لنفسه فخرج كل الخلق عن هذا الكلام على أن يركبوه أو يجمعوا ألفاظه، تمام؟ قال جل جلاله سبحانه وتعالى في الكافرين قال الذين لا يرجون لقاء ائتي بقرآن غير هذا، جيب واحد آخر، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لو كانت الألفاظ من عند محمد صلى الله عليه وسلم ركبها لغير فيها حتى يفهموه، لأن عقولهم ما بلغت يعني فهم القرآن، لغير في ألفاظه ولطف فيها حتى يفهموا. ولكن ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا خرج المذهب الثاني على أن يكون جبريل أو نبينا صلى الله عليه وسلم له دخل في تركيب ألفاظه. أيضا هناك ردود أخرى، وهو إن كان من كلام جبريل عليه السلام فإن المسلمين مجمعون، المسلمون مجمعون على أنهم إذا تلوا آية من كلام الله يقولون قال الله ولا يقولون قال جبريل. فإذا كانت ألفاظ من عند جبريل لما قالوا قال الله، لا قالوا جبريل وانتهى القصة. أيضا مجمعون على أن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل وليس، أو هو كتاب الله ليس كتاب جبريل، لأنه لو كان من تأليفه هو لسمي بكتاب جبريل. أيضا قال جل جلاله ليخرجه من هذه الدائرة أصلا، أن له دخل في تركيب ألفاظه. قال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ليس له دخل، إنما هو ينزل بالوحي من عند رب العالمين. ماذا قال؟ قل نزله، ماذا نزل؟ هذا الوحي نزله، من الذي نزل؟ روح القدس من ربك، الذي نزله روح القدس ولكن من ربك بالحق. وقال أيضا جل جلاله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إذا نسب الكلام لنفسه سبحانه وتعالى. أيضا من جملة الردود على من قال أنه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا باطل، وفيه موافقة للوليد بن المغيرة الذي ذكرنا قصته، ماذا قال في الأخير بعد أن سمع القرآن؟ إن هذا إلا قول البشر. إذا هذا صار فيه موافقة للوليد بن المغيرة، فرب العزة قال فيه سأصليه سقر لأنه افترى على الله الكذب وجعل هذا الكلام من قول النبي محمد، هذا مردود أيضا. إذا هذه كلها نصوص تدل على ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لو كان تقوله ائتوا بحديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خصائص القرآن أنه معجز لا يستطيع، لو كان من كلام البشر لا أتوا بمثله أو أتوا بعشر صور مثله أو أتوا بسورة من مثله، ولكن ما دام أنه من قول الله فهو معجز تحدى الله به العرب والعجم وكل البشر والجن على أن يأتوا بمثله وبعشر وبسورة. إذن يتبين معنا أن وحي الله إلى الأمين جبريل هو بكلام مسموع من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. الأمر الآخر الآن كيف أو كيفية وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله، كيف أوحى الله جل جلاله إلى رسله وأنبيائه سبحانه وتعالى. علمنا كيف أخذه جبريل من عند رب العالمين، طيب كيف وصل هذا الوحي إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أعلموا أيها الأحبة أن وحي الله تبارك وتعالى لا يخرج عن قسمين بالنسبة لكيفية وحيه إلى أنبيائه ورسله. يجب أولا أن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى قال وقوله الحق وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية تبين لنا أن القسمة ثنائية في كيفية الوحي. قال جل جلاله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذه القسمة الأولى يعني بدون واسطة، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الأخرى أو يرسل رسولا، صار هناك واسطة. إذن الوحي على قسمين، إما أن يكون بدون واسطة وتشمل وحيا أو من وراء حجاب، والأخرى أو يرسل رسولا تكون بواسطة. النوع الأول الذي لا يكون بواسطة يشمل الرؤية المنامية، وهي وحي للأنبياء خاصة وليست لغيرهم. الرؤية الصالحة في المنام هي التي ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا، ينطبق على الرؤية المنامية، وقد جاء ذلك فيها نصوص. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ماذا قالت؟ أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. فكانت هذه عبارة عن تمهيد في المنام لما سيلقى إليه في اليقظة. رب العزة سبحانه وتعالى يهيئ نبيا، أوحى إليه في المنام ويرى تلك الرؤيا كفلق الصبح مثلها تماما، يهيئه رب العزة لما سيلقي عليه القول الثقيل في اليقظة. فهذا عبارة عن تهيئة، وهي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أمر قد رد عليه المؤلف رحمه الله، بيّن أن سورة الكوثر ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد إذ أرثى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الكوثر. ليش ذكر هذا؟ ذكر المؤلف هذا الإيراد وذكر هذه المسألة لأن القرآن لا يكون من النوع الأول، هذا الرؤية في المنام. القرآن يعني الرؤية المنامية ليس فيها شيئا من القرآن، لا يوحي رب العزة لنبيه القرآن في منامه، ليس فيها شيء. أما بالنسبة لهذه الإخفاء التي رأى فيها الكوثر، قال: فلعل الإخفاء هذه هي عبارة عن الحالة التي تعتريه عند الوحي. ربما عندما يأتيه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم شكله وحاله تكون فيه إخفاء، ليس يعني ذلك أنها أوحى الله إليه في المنام القرآن. الوحي في المنام ليس فيه شيء من القرآن، والوحي في والرؤية الصالحة للأنبياء هي وحي من عند رب العزة سبحانه وتعالى، ويدل عليه رؤيا نبي الله إبراهيم لابنه وهو يذبحه. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى في شأن هذه القصة؟ قال جل جلاله: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فتبين معنا أن رؤيا الأنبياء وحي، وهي أمر من الله جل جلاله لأنبيائه، فليست لأحد بعده. رؤيا الأنبياء وحي من عند الله. أوحى الله إلى نبي أن يذبح ابنه فطبق ذلك لأنه وحي من عند الله وهو حق وهو مأمور به. وهنا يتبين معنا ضلال الذين أخذوا مصادرا للتشريع خارجا عن القرآن والسنة. فإن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتبعة له صلوات الله وسلامه عليه، أهل السنة والجماعة، مرجع شؤون حياتي ومرجع الأخذ أو مرجع أخذ الأحكام لا يخرج عن أصلين اثنين لا ثالث له، ألا وهما القرآن والسنة. الذين ضلوا عن سواء السبيل وخالفوا أهل السنة والجماعة جعلوا لأنفسهم مصادرا أخرى للتلقي غير القرآن والسنة. منهم من جعل العقل أيضا من مصادر التلقي، وهذا الذي ضلت به المعتزلة وأغناؤها، تمام، جعل العقل أيضا من مصادر التشريع، بل بالعكس ألهوه هو حكموه على النصوص، فكل نص لا يخالف العقل ردوه، كل نص لا يتماشى مع عقلهم ردوه أولوه أو يعني فعلوا يعني شيئا آخر حتى يحكموا العقل. ورب العزة نهانا أن نقدم على قوله أو على قول رسوله شيئا. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا رأي ولا عقل ولا قول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. نهانا رب العزة أن نحكم أي شيء، بل العقل تابع للنقل، العقل هو وسيلة لفهم النصوص من قرآن وسنة وليس حكما على النصوص. لو كان حكما على النصوص لصار دين الله ملعوب بين العقول. ما يقبله عقلك لا يقبله عقلي، وما يقبله عقلي لا يقبله عقلك، فأي دين وأي عقل سنحتكم إليه؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في السنن والحديث الصحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين من فوق. لو كان الدين بالرأي، الدين ليس بالرأي، هذا فهم صحابة رسول الله، وعلموا كيف يأخذون أحكامهم من نصوص الوحيين القرآن والسنة، لا يتلقون ولا يتلقون ولا لا يتلقون يعني الأحكام من غير هذين الأصلين، كل الأشياء مرجعة إلى هذين الأصلين فقط، لا يخرج عنهما شيء. قال: لو كان الدين بالرأي ليش لكان المسح يعني من أسفل أولى بالمسح من أعلى؟ منين يتمسخ الخف؟ من أسفل. إذا سنمسحه من أسفل حتى نتهيئ للصلاة، نمسحه من أسفل، من فوق ما فيهوش لا ضرر لا شيء، من أسفل هو الذي سيتسخ. عرفت؟ أنت تطأ الأرض وتطأ الماء وتطأ غير ذلك، تمام؟ فكان يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح. وإني رأيت رسول الله، إذا المسألة ليست بأيدينا ولا بعقولنا. الذين حكموا العقل ضلوا عن سواء السبيل، حكموا عقولهم وجعلوه مصدرا للتلقي، وهذا ضلال وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. منهم أيضا من جعل مصادر التلقي المنامات، يأخذون من مناماتهم أحكام، ونسوا أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا في حجة الوداع قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أي أحكام ستأخذها يا حبيبي؟ وأي أوامر ستأخذها من المنامات؟ وهذا الذي ضل به أصحاب الطرق. أي أحكام ستأخذها؟ جاءني الشيخ وجاءني سيدي فلان وجاءني الرسول وقال لي افعل كذا وكذا، هل يؤخذ منها؟ يعني أنت رأيت نفسك أنك ترمي نفسك من جبل، يعني هذه رؤية حقة ترمي نفسك من جبل؟ تمام؟ أو جاءك من الله أعلم شيخ وقال لك يجب أن تذبح ابنك، تذبح ابنك؟ إذا ذبحت ابنك فقد بؤت بإثمه وقاتل وصرت قاتلا للنفس. الرؤية وحي للأنبياء فقط، وهي رؤية حق، بينما من بعدهم هي عبارة عن مبشرات. من رأى الرؤية تبشره فليسأل منها من فضله، إذا رأى رؤية لا تعجبه يدخل عن يساره ثلاثا كما قال المصطفى، ويستعيذ بالله منها من شرها ومن شر الشيطان. أما المنامات لا تؤخذ منها أحكام، وهذا الذي ضلت به يعني من خالف منهج أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.